الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح سلم الوصول إلى معرفة إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 22 من شهر جماد الأولى عام 39 400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد تحدثنا في المجلس الماضي فضل الله سبحانه وتعالى عن مقدمة هذا الكتاب، يعني ما أننا تحدثنا عن التاريخ الذي كان فيه المؤلف والزمان والمكان، وذكرنا ترجمة مختصرة له إلى غير ذلك من الأمور التي جرت العادة بذكرها في شرح لأي كتاب أتدارسه مع إخواني. وهذه المقدمات التاريخية حقيقة مهمة جدا، لأنها تعين الباحث على معرفة الظروف التي تحيط ب المؤلف، تحيط به وتحيط بكتابته، يعني هذه كلها مؤثرات تؤثر على الإنسان، وأيضا تظهر مكانته في مجتمعه، في زمانه، في مكانه. فلا شك أن هذه الأمور هامة جدا، ولذلك حرص العلماء رحمه الله على التصنيف في التواريخ وتصنيف تراجم الرجال، وعليكم السلام ورحمة الله، تصنيف علماء المذاهب وعلماء الإسلام مطلقا، كتب طبقات، تراجم، تواريخ وما إلى ذلك من أمور. فلذلك يقبح بالطالب أن لا يعرف التاريخ وأن لا يعرف تطور الأفكار وتطور الأمور، وأن لا يعرف العلم الذي يتدارسه من أين جاء وما هي كتبه ومن هم الذين صنفوا فيه إلى غير ذلك من الأمور. هذه كلها من الأمور الهامة التي على كل طالب علم أن يهتم بها، ولذلك أنا دائما أهتم بها في مقدماتي للكتب التي أتدارسها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنقدم بمقدمة أخرى، وهي عن تطور الدراسات العقدية وكيف بدأت الأمور وكيف انتهت إلى هذه المذاهب الموجودة التي كثرت، وما هو العاصم من ذلك كله. الشيخ حافظ رحمه الله الذي توفي سنة 77 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أطال في خطبة شرحه المسمى بمعارج القبول، وقصد من ذلك ذكر أسماء الله وصفاته ومعانيها وتجلياتها وما إلى ذلك، وكل ذلك من أمور طيبة الحسنة التي تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، خاصة والدراسة كلها هي في توحيد الله عز وجل. وبعد ذلك ذكر مقدمة مختصرة عن تطور العقائد وكيف أن الناس كانوا على كانوا أمة واحدة فاختلفوا وبقيت طائفة منهم على الحق، والحقيقة أن هذا الموضوع حقيقة أنا تحدثت فيه أكثر من مرة في عدة دروس درستها، لكن مكانه اليوم مناسب نظرا لأن هذه المنظومة هي منظومة طويلة تتضمن 970 بيت. المنظومة تتضمن 970 بيت. ونظرا لأن الأصل في التدريس هو معرفة العلم على ما هو عليه من غير تفصيل، من غير يعني تطويل، فطريقتي أن لا أستطرد، أنا لن أستطرد إن شاء الله حتى لا يطول الزمن ويحصل الملل. وهذه الطريقة حقيقة يعني أخذتها عن مشايخي رحمه الله وحفظ الله من بقي منهم، وهي طريقة جيدة جدا لمن أراد دراسة العلوم، طريقة التطويل ودراسة المطولات والكتب العظيمة يعني التفصيل الممل الذي يأخذ السنوات الطوال، فهذا حقيقة قطع الأعمار ولا يكاد المرء ينتهي من مصنف واحد. لذلك حرص علماؤنا رحمهم الله على دراسة المتون الصغيرة ثم التدرج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى المتون الكبيرة، وفي المتون الكبيرة لا يستطرد العلماء المدرسون حتى يستطيع الطالب الحصول على المادة العلمية وينصرف إلى شأنه بعد ذلك، ويصبح أيضا بعد ذلك يمكنه أن يطالع ويبحث. يعني العلم المقصود منه هو إعطاء المفاتيح، بعد ذلك الطالب يبحث ويتبحر هذه المكتبات، يعني العمر كله ينبغي أن يستغل في الاستزادة من العلم. ومن الخطأ جدا أن يكتفي الطالب فقط بالدرس ثم ينصرف ولا يراجع بعد ذلك الكتاب. يعني نصيحتي لإخواني بارك الله فيهم أنهم إذا انتهوا من هذا المجلس أن يذهبوا ويطالعوا الكتاب الشرح، فإنهم عندئذ يعني ترسخ المادة العلمية في أذهانهم. أما إذا سمع الدرس ثم انصرف يعني يصبح مثقفا، عنده ثقافة عامة، أما أن يقال إنه سيصبح عالما فيبعد جدا أن يكون أن يصبح عالما، لما كما قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: العلم إذا لم تعطه كل إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. وقلة قليلة من الناس من يصبر على التدريس والتعليم ويستمر إلى النهاية، لا من العلماء ولا من الطلبة. ولذلك قيل: من ثبت نبت. ولذلك نفع الله بالعلماء الذين تصدروا للتدريس فبارك في علومهم وفي طلبتهم وفي مصنفاتهم، حتى إن كثيرا من العلماء المعاصرين استخرج من دروسهم مصنفات، لم يكن لديهم كثير التصنيف أو كبير مصنفات، لكنهم استخرج من دروسهم المصنفات، يعني الأماني التي كانوا يملونها جعلت مصنفات. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الإخلاص في العمل والقول ويبارك في جهودنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول: ألا العلم الذي نتدارسه هو علم التوحيد، علم التوحيد. وهنا الشيخ رحمه الله قسم المنظومة إلى عدة أقسام، فابتدأ بالبسملة سماها سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، جميل جدا حقيقة. وجميل جدا أن نتدارسها في هذا الزمان بالضبط الذي كثر فيه الانحراف وكثرت الشبهات والشهوات وكثرت الصوارف عن الحق، فأصبحنا كل يوم نفاجأ بالناكصين والناكسين والمنحرفين والذين استطالوا الطريق والذين غلبت عليهم شهواتهم والذين هجمت عليهم الشبهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعفو عنا من ذلك كله. فالشيخ يعني افتتح بمقدمة سمى الله عز وجل فيها وذكره بمحامده التي هو أهلها سبحانه وتعالى، وفوق ذلك ثم صلى على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك عقد مقدمة تعرف العبد بما خلق له، يعني ماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه من الميثاق في ظهر أبيه أبينا آدم عليه السلام، وبما هو صائر عليه. والفصل ثم عقد فصلا في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، ثم الفصل الثاني في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد، وهو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. التوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. ثم عقد فصلا في تعريف العبادة، ما هي العبادة، وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم عقد فصلا في بيان ما يضاد التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، ثم بيّن كل قسم منهما. ثم عقد فصلا في بيان الأمور التي يفعلها العامة، منها ما هو الشرك ومنها ما هو قريب منه، وبيّن أحكام الرقى والتمائم وما إلى ذلك من الأمور. وعقد فصلا يبين فيه أن من الشرك بالله عز وجل أن يتبرك الناس بالأحجار والأشجار والبقع والقبور ونحوها، ويتخذ ذلك المكان عيدا موسما يجتمع فيه الناس، وبين أن الزيارة للقبور منها زيارة شرعية ومنها زيارة غير شرعية. ثم عقد فصلا في بيان ما وقع فيه العامة، يعني هذه القرون المتأخرة ويقول اليوم، وهو حقيقة هذه القرون المتأخرة، وما يفعلون عند القبور ويرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ثم ذكر فصلا في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التجييم، وذكر عقوبة وبيان ذكر عقوبة من صدق كاهنا. هذه الخرافات التي تكثر عند الناس. وذكر فصلا بعد ذلك يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليم الدين، وأنه ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان، وبيان كل ركن كل منه من هذه الأركان. ثم عقد فصلا يبين فيه كون الإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الفاسق لا يكفر بذنب ما لم يستحله وما لم يكن شركا، وأنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن التوبة مقبولة من المذنب ما لم يغرغر، من العبد كله ما لم يغرغر. ثم عقد فصلا في معرفة نبينا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتبليغه الرسالة وإكماله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. ثم عقد فصلا في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر الصحابة ومحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، وختم الكتاب بخاتمة عظيمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. هذه هي المنظومة وهذه هي أبوابها، وكما ترون فإنها منظومة جليلة القدر عظيمة، تضمنت نوعي التوحيد وهما معرفة المعرفة توحيد معرفة الإثبات، وهو توحيد يمكن أن يقسمه بعض العلماء إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والتوحيد النظري، ثم توحيد القصد والطلب وهو التوحيد العملي، ما يعني لا يجوز أن يصرفه الإنسان إلا لله سبحانه وتعالى. وختمه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما إلى ذلك من الأمور التي يذكرها العلماء عادة في مصنفاتهم في كتب الاعتقاد والتوحيد. وإذا هذا كما ترون يعني هذه هي أبواب الكتاب باختصار، وأما المقدمة التي سأذكرها لكم وهي مقدمة هامة جدا حتى نعرف أين نحن ومن نحن وماذا نريد. وكما ترون فإن هذه الأمور هامة جدا، لأنها هي المنهج وهي الصورة التي بها ترى العالم كله، وهي التي يحرص أعداء الإسلام على تشويشها وإفسادها. فكل ما يذكرونه من تطوير الدين وقراءة الجديدة له وما إلى ذلك من الأمور، مقصودهم بذلك هو حرف المسلم عن الفهم الصحيح السليم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. فأنت يا أيها المسلم يا عبد الله عليك أن تعرف ما سبب وجودك في هذا العالم. هل أنت والقطط والكلاب والدواب سواء، أم أنك خلقت لأمر آخر ليس هو ما خلقت له هذه الدواب؟ خلقت لعمارة العالم، وذلك لكي تعبد الله سبحانه وتعالى وتصل وترجع إلى جنتنا التي طردنا منها بسبب إبليس اللعين. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا منازلنا الأولى وأصلنا وفصلنا هو الجنة. قال الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن أهبطنا جميعا نحن، يعني الأبوان الكريمان آدم وحواء عليهما السلام، وأهبط إبليس، وأهبطت ذريتهما معهما كما سيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي ذكر الميثاق وما إلى ذلك من الأمور، وهي يعني مقدمة هامة جدا ذكرها الشيخ رحمه الله. فأهبطنا وأعطينا العهد، إن نحن عملنا بشرع الله سبحانه وتعالى وبنينا هذا العالم بهدي الله وسرنا في حياتنا الاجتماعية والسياسية والفكرية وسائر الأمور بشرع الله وبأوامر الله، وأحيينا ما أحيا الله وأمتنا ما أماته الله، فسنرجع إلى منازلنا الأولى. وإن نحن سرنا بأهوائنا وشهواتنا وملذاتنا وما تقرره آراؤنا بصرف النظر عن هدي الله سبحانه وتعالى، فإننا سنكون ضالين مضلين، وسيكون مصيرنا والعياذ بالله مع إبليس اللعين الذي قال، وهو أول من تمرد على الله سبحانه وتعالى، حيث رفض السجود وقال خلقته من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا خير منه. قال العلماء رحمه الله أول من قاس يعني قياسا فاسدا إبليس، فهو أول من استخدم الهوى وأول من استخدم محض الرأي مقابل النص. فإياك يا عبد الله أن تكون من أتباع إبليس فتقابل النص كتابا وسنة بمحض الرأي والهوى، وإياك أن تتأوله تأولا يخرجه عن ظاهره فتهلك، فإن تأويل النص بحجة فهم مقاصد الشريعة وفهم فحواها وما إلى ذلك من غير الضوابط شرعية ومن غير القواعد التي أصلها علماء أصول الفقه هو الضلال بعينه وهو الهوى، نسأل الله العافية والسلامة. أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان. أرسل الله عز وجل الرسل، أول من أرسل إلى الأرض، أول من نزل إلى الأرض هو آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام كان بنص الحديث نبيا مرسلا، غير أنه كان نبيا لذريته، فلم يأتي لقوم كفار يدعوهم إلى الله، بل جاء إلى ذريته يعلمهم. وبقي الأمر على ذلك 10 قرون، بقي الأمر على ذلك 10 قرون إلى أن انحرف الناس وضلوا. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان من ذلك أن أرسل الله عز وجل أول رسول إلى الأرض بعد أن كفر الناس وهو نوح عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا الحديث رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، مستدرك على الصحيحين، وقال هذا حديث صحيح أخرجه يعني على شرط البخاري ولم يخرجه، وافقه الذهبي على ذلك. وهذا حديث عظيم، يعني أثر عظيم يوضح يعني ما الذي حدث. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنزل على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام الكتاب بالحق ليحكموا بينهم فيه بما أنزل فيه. انظروا ماذا قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن لم ينزل الكتاب من أجل التبرك فقط، أو من أجل أن نتنغم بأصواتنا به، أو من أجل أن نخوض به المسابقات ونربح به الجوائز، أو من أجل أن نخططه ونزوقه ونجعله في أجمل حلة وأبهاها ثم نضعه على الرفوف نزين به مكاتبنا وسياراتنا وبيوتنا. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن كل كل زبالة أذهان البشر، كل قوانينهم التي اخترعوها من أذهانهم، كل آرائهم ومذاهبهم ومناهجهم وبين قوسين أديولوجياتهم وما إلى ذلك، كلها إذا خالفت كتاب الله فينبغي أن لا نلتفت إليها ولا ننتبه لها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني قل لهم يا رسول الله إن صلاتي ونسكي جميع عباداتي ومحياي ومماتي. هذه الآية فيها رد على العلمانيين الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى علينا أن نعطله عن حكم العالم ونحكم نحن العالم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ونعوذ بالله من التمرد على الرب عز وجل. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه ما كان حديثا مفترى، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز من قائل سبحانه وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال عز من قائل سبحانه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالكتاب جاء الله عز وجل، أنزله الله سبحانه وتعالى ليبين للناس كل الأمور التي اختلفوا فيها، اختلفوا ما هو الصواب كذا أو كذا، الشيوعية العلمانية الديمقراطية كذا، جاء الكتاب ليبين الصواب، اختلفوا ما هو الصواب اليهودية النصرانية المجوسية البوذية كذا، جاء الكتاب ليبين الصواب، اختلفوا هل كان إبراهيم وعيسى يهوديا نصرانيا كذا، جاء الكتاب بين أنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا هذا الكتاب هو حبل ممدود بين السماء والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذناه فقد أخذنا بحظ وافر، وإذا تدارسناه فقد تدارسنا العروة الوثقى. العروة، تعرف ما هي العروة؟ تعرف إذا كنت في الحافلة وخفت السقوط فإنك تتعلق في شيء يعني ممدود يسمى هذه العروة، فإذا تشبثت بها وتعلقت بها فأنت متشبث بالعروة الوثقى، هذا معنى مجازي. والقرآن هو العروة الوثقى، كأنك في حافلة أو تسير بسير وخفت السقوط فتعلقت بها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء تلو الأنبياء ليبينوا للناس الحق، ثم ختمهم بالنبي الخاتم والذي أرسل للبشرية جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يرسل إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يرسلون إلى أقوامهم بلسان قومهم، هذا لبني إسرائيل وهذا لبني كذا وهذا لبني كذا وهذا لأمة كذا، وليس مأمورا باتباعه إلا قومه، فلم يكن العالم كله مأمورا باتباعه موسى عليه السلام ولا أنبياء من إسرائيل إلا من إسرائيل، من أراد أن يتبعهم كذلك ممن كان بجوارهم فله ذلك، وهو خير من أن يتبع الباطل. وما وأرسل الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أيضا لبني إسرائيل كما قال أرسلت إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل كما في الإنجيل، تابعه من تابعه من الرومان وغيرهم، يعني هذا خير من أن يتبعوا الأصنام والأوثان. ولا شك أن الله عز وجل أرسل رسلا إلى العالمين لا نعرفهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما من أمة إلا خلا فيها نذير. فالنذر والرسل والأنبياء أرسلهم الله وبين للناس ما يعذرون به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد أحب إليه العذر من الله، فمن أجل ذلك أرسل الرسل والأنبياء وأنزل الكتب. وكانت البشرية يهيئها الله سبحانه وتعالى لرسالة شاملة كاملة، وهي رسالة القرآن. فلذلك أرسل رسول الله محمد بن عبد الله إلى الناس كافة، ولذلك ما من نبي إلا وبشر قومه برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رسالة مكتوبة بالإنجليزية بعنوان The Prophecies of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in the Holy Scriptures، يعني النبوءات بمحمد صلى الله عليه وسلم في الأسفار المقدسة. كتاب حقيقة على صغر حجمه رائع جدا، تضمن ذكر البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والكتاب المقدس بشكل عام، وفي الزبور، وفي أسفار المجوس، وفي كتب الهندوس. وهذا مما يؤكد أن هؤلاء كانت لهم كتب قديمة وضاعت، وأنه أرسل إلى أولئك القوم أنبياء ثم درست أخبارهم. وإلا ما الذي يجعل البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ضمن كتب الهندوس والمجوس باللغة السنسكريتية وباللغة الفارسية القديمة؟ فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نادى البشرية جمعاء باتباعه، وذكرهم الله عز وجل بما في كتبهم. فقال عز من قائل سبحانه: يا أهل الكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من كتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحياة القلوب وحياة النفوس وحياة الشعوب هي بشرع الله عز وجل وبهدي الله سبحانه وتعالى الذي نزل به الكتاب وجاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان خاتمهم وسيدهم وإمامهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: إنه يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الذين يستجيبون هم الذين يسمعون، وأما البقية كلهم موتى. وقال سبحانه وتعالى مذكرا أهل الكتاب أيضا: قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، يعني أيدوه وتأدبوا معه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني القرآن، أولئك هم المفلحون. وهذا معنى قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس، يعني قل يا رسول الله، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. فإذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الله عز وجل به الخير، واتبع الأنبياء من أراد الله عز وجل به الخير، وعارضهم من أضلهم الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني أنهم اختلفوا وانحرفوا وضلل بعضهم بعضا مع أن الهدى جاءهم، لكن البغي والعدوان. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هدى الله هذه الأمة المحمدية الصافية المتبعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للمحجة البيضاء والسنة الغراء. اختلفت لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدد الله عز وجل به الدين وأحيا به من درس من شرائع، من درس من ديني، من الدين الذي كان عليه الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالدين واحد وهو الإسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الاختلاف في الشرائع. الدين واحد والاختلاف في الشرائع. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم على القرآن، ورفض أن يأخذوا التربية من غير القرآن بتاتا حتى تستقر الأمور في نفوسهم. ولذلك كان الصحابة على شيء واحد، عقيدتهم واحدة، منهاجهم واحد، طريقة تفكيرهم واحدة، قد يختلفون في التنزيل لكن الفكرة واحد، قد يختلفون في التنزيل لكن الفكرة واحد. ولم ينجم من الصحابة مبتدع ولا ضال كما قرر ذلك علماؤنا رحمه الله. نعم ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجلهم ممن لم يصحبه، لكن الذين صحبوه وكانوا معه ليل نهار لم ينحرف أحد منهم ولا ارتد أحد منهم. الذين كانوا معه، يعني أقصد المهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة الرضوان وما إلى ذلك، وكلهم المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم كانوا هم القاعدة الصلبة التي انطلقت فاتحة والتي أرجعت المرتدين إلى الدين. ولذلك حذرنا الله عز وجل من الاختلاف، والاختلاف يكون بالانحراف عما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لنا أنه مع تحذيره لنا سنختلف، ولكن ستبقى طائفة مستمرة على الحق لا يضرها من خالف ولا من خذل إلى قيام الساعة. وبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم أن العاصم من هذه الفتن هو كتاب الله وعندما نقول كتاب الله يا إخواني بارك الله فيكم، نقصد كتاب الله بالفهم الصحيح لكلام الله عز وجل. وأفضل من فهم كتاب الله وعمل بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يفسر كتاب الله فليرجع إلى تفاسيرهم، ولا تستحدث تفسيرا من عندك تؤول به معاني كتاب الله، فذلك فرع تكذيب لكلام الله، وهو يشبه ما فعله أهل الكتاب من ترك الدين والعبث بكتاب ربهم. صحيح أن الله حفظ القرآن الكريم عن العبث وضمن حفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له الحافظون، لكنه سبحانه وتعالى لم يضمن أن لا يحرف معانيه الضالون والمحرفون، فلذلك خرج الضالون والمحرفون، وكل تأول كلام الله بحسب هواه، فجر كلام الله كتاب الله وراء ظهره بدل أن يجعله أمامه قدامه ويتبعه. فيا عبد الله إن أردت الهدى والنور فضع كتاب الله بين يديك واتبعه، وإياك أن تكون ممن يضعه وراء ظهره ويجره، فذاك هو الضلال المبين. اجعل كتاب الله وشرع الله هاديك، واحذر أن تعبث بكتاب الله وشرع الله عز وجل، فذاك هو الضلال المبين. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله يجعلنا منهم. يعني كل من انحرف عن كتاب الله عز وجل وعبث به وحرف الناس عنه وتبع إبليس فهو ممن سيسود وجهه يوم القيامة، وكل من تابع كتاب الله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بما أمر وانتهى عما عنه نهى وزجر فإنه ممن يبيض الله وجههم يوم القيامة، بل يبيض الله وجههم في الدنيا قبل الآخرة، ويسود وجه أولئك القوم في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك تجدون على وجوه أهل الباطل خترة والعياذ بالله وسدادا، وتجدون على وجه أهل الحق نورا، تجدون نورا على وجه أهل الحق وحلاوة. سبحان الله العظيم. فسبحان الله، مع هذه التحذيرات وهذه التنبيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه أرسل لنا عواصم من القواصم، وهذه العواصم حقيقة ذكرتها مرارا وتكرارا، وأكررها وسأكررها ثانية حتى لا يضل الناس. العاصم الأول هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنه، ورواه أبو داود ورواه الدارمي ورواه غير واحد من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. وفي رواية أخرى ذكر اليهود أنهم تفرقوا إلى 71 والنصارى 72 وهذه الأمة ستفترق على 73. وفي بعض روايات هذا الحديث التي رواها جماعة من العلماء منهم الترمذي وغيره عن عدد من الصحابة قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الزيادة زيادة حسنة حسنها بعض أهلها. ويتوضح هذا المعنى. فإذا هذا العاصم الأول أن الناس سيفترقون وأن ستبقى طائفة على الحق، من هم؟ من كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذا من سب الصحابة وكفروا وبدعوا هذا خارج عن هذه الطائفة، لا شك في هذا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العاصم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا يسب الصحابة ويبدعوا ويضلوا ويقول إن أغلبهم ضلوا وانحرفوا إلا عددا قليلا منهم. إذا هذا ليس من أهل هذا الحديث. العاصم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغدير قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وحبل ممدود بين السماء والأرض. ثم ذكر آل البيت فقال وعترتي آل البيت أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح مسلم، وهو حديث الثقلين وهو حديث الغدير، وفيه أن التمسك بكتاب الله والتمسك بعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاصم عن الضلال. طيب وكيف التمسك بالعترة؟ العترة فيهم من كان على الهدى وفيهم من انحرف، ماذا نفعل في هذا الأمر؟ نعم العترة ما دامت مرتبطة بكتاب الله فهي على الهدى، فإن انحرف منهم من انحرف فليسوا على الهدى. ومما يزيد هذا الحديث بيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاثة قرون، فدل ذلك على أن ما كان عليه جمهور هذه القرون الثلاثة ويدخل في الصحابة وآل البيت والتابعون هؤلاء كانوا على الهدى والنور، هؤلاء كانوا على الهدى والنور، فعلينا أن نستمسك بغرزهم، فعلينا أن نستمسك بغرزهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث العاصم الرابع قال أن لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، الحديث الصحيح. فهذا دليل على أنه ستبقى طائفة منصورة من ضمن الأمة لا يهمها الناس، لا يهمها من خالفها ومن خذلها، لا يهمها أن ينحرف الناس الآخرون ما دامت هي على الحق. وهذه الطائفة ورد في صفتها أنها مجاهدة وأنها على الحق وأنها لا تزال تقاتل حتى يقاتل آخر والدجال، وأنهم يعني هؤلاء هم الذين بعد ذلك سيكونون من جيش الإمام المهدي وسينصرون المسيح عليه السلام عندما ينزل إلى الدنيا. هذه الطائفة فيها زيادة على كونها طائفة مهدية أنها طائفة مهدية هادية. وحديث أيضا النجوم أمنة لأمتي وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي، ففيه دليل على أن التمسك بالصحابة الكرام أيضا من العواصم عند ادهام الفتن. طيب أنت لم تذكر السنة ولم تذكر حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. نعم لم أذكره مع أنه يعني روي في الموطأ بلاغا ورواه الحاكم في المستدرك وغير واحد، لكن أسانيده لينة. ثم إن السنة داخل القرآن، هي متضمنة في القرآن، الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما تقوا عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. والآيات التي ذكرتها لكم قبل قليل الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن هذه يعني السنة أصلا هي جزء من القرآن. ويمكن أن نضيف لهذا من العواصم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في من طرق كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أحدكم شبعان على أريكته يقول بيني وبين كتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإنما ما حرم الله كما حرم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ففي تأكيد شديد على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها هي الهدى والنور وأن الله حفظها في الجملة كما حفظ القرآن كما حفظ القرآن، لكن الله حفظ القرآن بحروفه ومعانيه وسائر أموره، أما السنة فمنها ما حرف من بتأويل الجاهلين وتضليل الضالين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلاف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. فالجهابذة والأئمة قاموا بهذه السنة خير قيام فغربلوها ونقحوها فأخرجوا لنا السنة صافية مصفاة وبينوا لنا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته الشريفة الصحيحة، فهي موجودة محفوظة بحفظ الله في الصحيحين وعدد كبير منها في كتب السنة الستة بل وفي التسعة بل وفي الموطأ وغير والمسند وغيرها من كتب الإسلام بينها الحمد لله العلماء. ولا يوجد زمان نقحت فيه السنة كما نقح في زماننا هذا، لا يوجد زمان نقحت فيه السنة كتنقيحها في هذا الزمن، حيث أنها طبعت أجمل الطبعات كتب السنة، لعل أغلب كتب السنة الحمد لله طبعت وشرحت وحققت وحررت، ما عليك يا عبد الله إلا أن تجلس وتطالع وتبحث وتعمل. وإذن هذه هي العواصم من القواصم، عليك أن تتمسك بها وتعمل بها وتدعو إليها، فلعل الله عز وجل أن ينجينا وينجي بنا ويحفظنا ويحفظ بنا وينصرنا. والدين منصور يا إخواني، شوف يا إخواني الدين منصور بك أو بغيرك، القافلة تمشي فكن مع القافلة ولا يغررك ولا يعني يفجعك كثرة الهالكين والمتهوكين والضالين والمضلين، لأن الله عز وجل ضمن حفظ هذا الدين. فكن مع الله وكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن مع الصحب الكرام تفوز إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه كن من الطائفة الناجية المنصورة وإياك أن تكون من الطوائف الهالكة. الطائفة الناجية المنصورة يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نجم بعد ذلك بعد وفاة عمر بالخصوص نجم الضلال. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان عن الفتن قال يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مسدودا، قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. فسئل حذيفة رضي الله عنه الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسرار المنافقين وما إلى ذلك، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشر مخافة أن يقع فيه بينما كان الناس يسألون الخير، فقيل له أيعرف، وهذا حديث صحيح، فقالوا لو أكان عمر يعرف من هو الباب؟ قال عمر هو الباب. قال كان يعرفه إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فإذا عمر كان الباب الذي أوصد ضد الفتن، فلما مات عمر رضي الله عنه قتل رضي الله عنه شهيدا إن شاء الله بل شهيدا يقينا، وجاء عثمان رضوان الله تبارك وتعالى عليه بدأ ينجم شيئا فشيئا عن الانحراف، وبدأت تطل الفتن برؤوسها حتى أدت إلى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم انتشرت بعد ذلك أكثر فظهر الغلو في التشيع وظهر الغلو في النصب بسب علي وآل بيته، وظهر بعد ذلك في زمن صغار الصحابة القدر، وظهر في زمن علي الخوارج الذين كفروا المسلمين وسلوا في عليهم سيوف الغدر وقتلوا علي رضي الله عنه وقتلوا خيرة الناس، ولا زالت سيوفهم كلما قطع منه قرن ظهر قرن. ثم ظهرت البدع شيئا فشيئا حتى بعد انخرام القرون الثلاث المفضلة كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله يقول إنها انخرمت في سنة 270 للهجرة تقريبا 270 لا لا ليس بيقين السبيل لا قبل ذلك قال ظهر الفساد الشديد وظهر الانحراف الشديد يعني ونجمت البدع بقوة واستمر الأمر على ذلك لكن بقي علماء السنة يبينون ويصنفون فصنفوا التصانيف الكبيرة في نصر في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما صنف كل واحد منهم كتابا مستقلا إما بعنوان السنة أو بعنوان الإيمان أو بعنوان الشريعة أو بعنوان شرح أصول اعتقاد أهل السنة ولعل أجمع تلك الكتب هو كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله ثم أفرد بعض العلماء أبوابا كما كتاب القدر والفريابي وكتاب الإيمان وكتاب كذا يعني أفردوا بعض الأبواب لمباحث في الاعتقاد ومنهم من يعني من أطال في أبواب وقصر في أبواب أخرى نظرا للفتن التي كانت زمان يعني بعض العلماء أطال في مسائل القضاء والقدر والرد على القدرية مسائل علماء آخرون أطال في مسائل الأسماء والصفات وما إلى ذلك في الرد على الجهمية وعلماء آخرون أطالوا في الرد على النواصب والناصب وما إلى ذلك علماء آخرون وهكذا كل عالم يرى فتنة في زمانه فيخرج ما عنده من العلم ويصنف فيه التصانيف المفردة ثم جاء بعد ذلك من جمع ونقح وهذب وكتب يعني المنظومات والمتون الصغيرة التي يتدارسها الناس وهكذا إلى أن وصلنا إلى زماننا هذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونقفها هنا إن شاء الله وإلى اللقاء في درس القادم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.